والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس علوم القرآن. قد تكلمنا في الدرس الفارط عن مسألة مهمة من مسائل الدين عموما، وتدخل في أبواب العقيدة وأبواب علوم القرآن والتفسير، وهي مسألة الوحي. وذكرنا أن هناك أنواع هي من الوحي العام، ذكرنا فيها 6 أنواع، وقلنا أن المعنى الثاني للوحي هو الوحي الشرعي، وقد جاء في عدد من المواضع في القرآن الكريم، والعلماء قد ذكروا آية قالوا هي أجمع آية وأشمل آية في مسألة الوحي الشرعي، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذه الآية قد ذكر أن فيها الأنواع الأربعة، وهذه الأنواع هي ما يكون مناما، وما يكون مكالمة بين العبد وربه، وما يكون إلهاما، والرابع ما يكون بواسطة أمين السماء جبريل عليه السلام. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله وحيا إلا وحيا، قال يوحي إليه في المنام أو بالإلهام، أو من وراء حجاب يسمعه كلامه ولا يراه كما كلم موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا إما جبريل أو غيره من الملائكة. إذن فقد توقفنا هنا وقلنا أننا إن شاء الله سنفصل هذه المواضع في هذا الدرس إن شاء الله. فالقسم الأول من أنواع الوحي الشرعي ما يكون مناما، والذي يكون مناما هو أول مراتب الوحي، وهو دائما يكون مقدمة للوحي. روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية الصادقة، الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فكل رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم كان يراها عيانا في النهار، وكانت تصدق، ولذلك هي رؤيا. الرؤيا الصالحة كما جاء في الحديث في الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرؤيا الصالحة جزء أو شعبة من 46 شعبة من شعب النبوة. وقد وقعت الرؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أثناء فترة الوحي، أثناء فترة الرسالة، فقد قال ربنا عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وكذلك في قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل، لما هم بذبحه، وذلك امتثالا لأمر الله عز وجل وتطبيقا ل يعني لطلب الله عز وجل بذلك، فقال الله عز وجل: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ولذلك الله عز وجل لما رأى هذا الأمر إبراهيم عليه السلام فصدق الرؤيا، أي أن الرؤيا كانت معتبرة، فطبق ما فيها امتثالا لأمر الله عز وجل، فهي هذا يدل على أنها النوع من أنواع الوحي، لذلك ائتمر بها ولم يقل أنها كالمنام، يعني كالمنام أو كأضغاث الأحلام، بل هي رؤيا حق، ولذلك هم بتطبيقها في الواقع، وهذا دليل واضح على أنها من الوحي. ولذلك لما امتثل لأمر الله عز وجل، القصة معروفة جدا، فداه الله بكبش، فقال: وفديناه بذبح عظيم. وهذه الصور من الوحي بالمنام، هذه الصورة لم ينزل من القرآن منها شيء، وهذا لا شك فيه ولا ريب، وإن كان قد ورد في ذلك حديث قد أورث شبهة عند بعض الناس، وهو ما رواه الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أخفى إخفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فالحديث فيه: إذ أغفى إخفاءة ثم رفع رأسه متبسما. فهذه الإخفاء ليست إخفاء نوم ولا شك، بل هي الحالة التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، سماها العلماء برحاء الوحي. وكذلك لا يعقل ولا يتصور أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يحدثهم ثم ينام وهو بين أيديهم، فينام في مجلسه، فهذه ليست من عوائد النبي صلى الله عليه وسلم وليست من أخلاقه. وكذلك الإخفاء في اللغة العربية لا تعني النوم العميق، إنما هي نومة يسيرة، ويقصد بها الغياب الجزئي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد غفى عنهم وغاب عن محادثتهم. وذكر السيوطي وغيره من أهل العلم ما يسمى عندهم بالوحي الفراشي، وهو ما نزل والنبي عليه الصلاة والسلام عند أهله في فراشه، فهذا أيضا لا يعني أنه نائم، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة قلقا وتمنى أن يحرس، فسمع قعقعة السلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص، قد هيأه الله لما تمناه، فأنزل الله تمأنة له والله يعصمك من الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انصرفوا، أو قال: غادروا. فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحمايته. فهذا ملخص ما ذكرناه في المرة الفارطة، والآن فصلنا فيه أكثر. والنوع الثاني الذي لم نذكره هو ما يكون إلهاما يقذفه الله في قلب نبيه على وجه من العلم الضروري لا يشك فيه. من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أي ألقى في قلبي وخاطري. قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذا هو الإلهام، والإلهام يأتي غالبا بمعنى إلقاء المعاني الطيبة والخيرة، وقد يستعمل أحيانا في إلقاء الشر. فقد جاء الإلهام مرة واحدة في القرآن، وذلك في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ففي هذه الآية الكريمة ذكر الله عز وجل الإلهام بالخير والإلهام بالشر. وأما الأحاديث فقد ذكرت كثيرا جدا، ويطول ذكر هذه المسألة، والقرآن فيه مرة، والأحاديث ورد الإلهام فيها كثيرا. الآن النوع الثالث من أنواع الوحي الشرعي ما كان مكالمة بين العبد وربه، فقال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فهذه من وراء حجاب هي المكالمة وتكليم الله لعبده، ومن ذلك تكليم الله لموسى عليه السلام. قال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكذلك تكليم الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما في قصة المعراج، حيث قال: فأوحى الله إلي ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. والقصة معروفة، أنه فرض عليه 50 صلاة، ثم جعل يقلل منها حتى وصل بها إلى 5 صلوات، وهذه الخمس بفضل الله عز وجل هي بأجر 50. النوع الرابع وهو المشهور وهو المعروف عند عامة الناس وخاصتهم، ما يسمى بالوحي الجلي، وهو ما كان بواسطة جبريل عليه السلام سيد الملائكة وأمين الوحي. ووحي القرآن كله بلا استثناء جاء على هذا النوع، ودليل ذلك قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذه الآية العظيمة قد قرأت أيضا وإنه لتنزيل رب العالمين، في قراءة التي قرأناها لها قلنا نزل به الروح، في قراءة أخرى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. العلماء رحمهم الله ذكروا مسائل أخرى لها علاقة بأنواع الوحي، ومنهم من جعلها في باب لوحده، وهي مسألة كيف نزل الوحي، يعني ما هي كيفيات هذا الوحي. فذكروا كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة، قد ذكرنا أن الله أوحى إلى الملائكة، لكن كيف أوحى إليهم؟ وذكرنا أن الله أوحى إلى الرسل، فكيف أوحى إلى الرسل؟ وكيفية أيضا الملك، كيف، ما هي طريقة إيصال الوحي وإبلاغ الوحي من الملك إلى الرسول؟ والأصل أن الكيف لا يُسأل عنه إذا كان في الأمور الغيبية، لا نسأل عن الكيف. من ذلك ما نعرفه عن صفات الله عز وجل، لا نسأل كيف، نثبتها ولكن لا نسأل كيف. وكل ما كان في الغيب لا يمكن أن يعقله الإنسان، ولا يجوز أن يتكلم فيه إلا بناء على الأدلة الشرعية الثابتة الصحيحة، ولا مدخل لذلك لا من قريب ولا من بعيد للرأي والاجتهاد. فمن كيفيات الوحي إلى الملائكة، كيفية الوحي إلى الملائكة، فقد ذكر في قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وأخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أخرجه الإمام البخاري في تفسير سورة سبأ. وعفوا أخرج أبو داود وابن خزيمة والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم. ما معنى فزع عن قلوبهم؟ أي أنه أزيل عنها الخوف والفزع. لذلك هذه في سورة سبأ حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا زال الخوف عن قلوب بعد أن صعقوا وبعد أن أغمي عليهم، لما أفاقوا قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال: يقول الحق. قال: فينادون الحق الحق. فوحي الله إلى جبريل صفته أن يتلقى جبريل الوحي سماعا من الله مباشرة، وهذا باللفظ المخصوص، وهذا هو الحق، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وبعض الفرق يقولون أنه يكون قد حفظه جبريل عليه السلام، قد حفظ الوحي من اللوح المحفوظ، وهذا الكلام مردود ولا يجوز. فالقرآن قد سمعه جبريل من الله عز وجل وبلغه إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن القرآن الكريم هو لفظ معجز، وقد تندرج يعني كلامه، بعض الناس عندهم كلام كما قلنا أن الوحي أخذ من اللوح المحفوظ، وفي ظنهم أن في ذلك تنزيه لله عز وجل عن الصوت حتى لا يشبه المخلوقين، والواجب هو تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين ولا شك، ولكن لا يعني ذلك أن ننفي ما أثبته الله لنفسه، ولا نتدخل في الكيفيات، فعقولنا قاصرة لا تبلغ هذه المسائل ولا يمكن أن تعقلها. فالأمر سهل، الأمر سهل جدا. فالإنسان السلف رضي الله عنهم كانوا هذا الأمر لا يتدخلون فيه، يقولون أمروها كما جاءت، فلا تتعب عقلك بهذه الأمور، وهذا هو الإيمان. وإلا إن توقف الإيمان عن فهم كل دقيقة لن نؤمن بالغيب ولا بشيء. فهذه الأمور لم يكلفنا الله عز وجل بالبحث عنها، فنؤمن بها كما جاءت. الأخذ من اللوح المحفوظ قد يكون جائز في الأنواع الأخرى من الوحي، كالسنة مثلا وكالحديث القدسي، وأما القرآن فلا. وجبريل عليه السلام قد تلقى القرآن من الله بدون واسطة، وفي هذا مزية وتفخيم وتعظيم للقرآن، وأن القرآن لا يشبه غيره من الأنواع، وفي ذلك أيضا إشارة إلى الاعتناء بهذا القرآن العظيم، وفي ذلك أيضا إشارة إلى صيانته عن التحريف وعن التبديل. وجبريل ليس له مزية في ذلك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم عمل في ذلك، لهم مزية في الفضل وفي الدرجة، لكن هم عباد مأمورون، فليس لهم إلا البلاغ، ودرجتهم عالية، وجبريل سيد الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين وسيد البشر، ولكنه رسول يبلغ ولا يزيد ولا ينقص، وجبريل كذلك. لذلك قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام، قال: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قال الله عز وجل: قل يا محمد، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي لا يزيد ولا ينقص. والآيات في هذا كثيرة جدا. الوحي من الله عز وجل يكون إلى الملائكة ويكون إلى الرسل أيضا عليهم السلام، وذكرنا الآية ولا نعيد هذا، قلنا وما كان لبشر، قال الله عز وجل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذه الأنواع هي التي تمثل قلنا الأنواع، أنواع الوحي الشرعي إجمالا. الكيفية الثالثة هي، إذا فهمنا كيف يوحي الله إلى الملائكة وكيف يوحي له إلى الرسل. الآن ما هي كيفية وحي الملك إلى الرسول؟ وهذا الاستشكال أو هذا السؤال كما نقول هو استفهام عن علاقة اتصالية بين عالمين مختلفين. عالم الملائكة وعالم البشر كيف يتصلان وكيف يمكن أن يتفهما، وأن يعني كيف تكون هذه العملية؟ ونحن ليس لنا في هذا إلا كلام العلماء. قال الزركشي، إمام بدر الدين الزركشي، في كتابه البرهان في علوم القرآن، وكذلك قال السيوطي أيضا، جلال الدين السيوطي، في الإتقان في علوم القرآن، قال: وفي التنزيل طريقان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من جبريل، والثاني أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه. والأول أصعب الحالين، الأول يعني انخلاع النبي صلى الله عليه وسلم من صورة البشرية إلى صورة الملكية. والحقيقة هذا الكلام نستفيد منه، لكن ليس ضرورة أن نؤمن به، يعني هو تفسير وتوجيه وتقريب للمعاني، لكن يكفينا أن نقول أن جبريل أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه إليه ربه، يكفينا هذا. ولكن هذا فيه نستفيد حتى يكون لنا أجوبة عمن يريد الصيد في الماء العكر ويريد إلقاء الشبهات، فيكون لدينا بعض الأجوبة من هذا النوع. نقول هذا ما قاله العلماء. العلماء لم يغفلوا هذه النقاط حتى لا يقولوا أننا يعني نتبع النصوص دون فهم ودون إدراك. نعم، نحن نتبع النصوص والحمد لله، لكن العلماء كان لهم فهم ثاقب، وكانوا يتبعون كل الطرق لتسهيل العلم ولفهمه ولتبليغه إلى الناس على مختلف عقولهم ومختلف ثقافاتهم وإدراكهم، ولكن لا يجب أن يتجاوز الحد في ذلك، فنقول على الله وعلى رسوله ما لا نعلم. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الوحي، حديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره، وهو في أول كتاب الوحي، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث ابن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كيف يأتيك الوحي؟ هذا النص يغنينا عن كثير من الكلام دون علم. لديك الجواب، لديك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لديك الصحابة سألوا وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تفسر وتأتي بأشياء وأمور عقلانية ويعني يتجاوزون حدودهم كثيرا في هذا؟ قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: أحيانا يأتيني، أي يأتيني الوحي مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته، أي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيت ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه ليتفصد عرقا، أي يعني كله عرق. وهذا أخرجه البخاري كما قلنا. المهم أن الحارث بن هشام لما سأل أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيتين من كيفيات الوحي، فقال له: أحيانا يأتيني مثل صلسلة الجرس وهو أشده عليه، شديد عليه أكثر من النوع الثاني. فما معنى صلسلة الجرس؟ صلسلة الجرس هي في الأصل هي صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، وبعد ذلك أطلق وصار عاما في كل صوت له شدة وله أثر على الأذن، وهذا الصوت قوي يثير الانتباه ويثير عوامل الانتباه، فتكون النفس متهيئة ومستعدة لقبول الكلام الذي ستسمعه. وفي هذا السياق أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سأله أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: يا رسول الله، هل تحس بالوحي؟ هل تشعر بالوحي؟ فقال: أسمع صلاصل ثم أسكت، عندما يسمع هذا الصوت يسكت. قال: ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض. يعني قال في رواية: أن نفسي إلا ظننت أن نفسي ستقبض، يعني ظن أنه سيموت، وهذا بسبب قوة هذا الأمر وشدته. قال: فيفصم عني، يعني لا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء آخر مما حوله، فلذلك يكون في أشد درجات، في أعلى درجات التركيز والانتباه. وكذلك في هذا السياق تقول عائشة رضي الله عنها: إن كان لا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، فتضرب بجيرانها، أي تمد عنقها من التعب، بسبب التعب تمد عنقها. وكان الوحي أيضا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على رجل زيد بن ثابت رضي الله عنه، والصحابة مؤدبون ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتكلمون ولا يتحرك، ثم يقول: حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل القرآن. قال: حتى أقول: لا أمشي على رجلي أبدا. وأيضا من صفات هذه الحال، هذا كله في الوحي القرآني، كل هذا، هذه كل الصفات، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بالوحي، كيف كان يحس به، وهذه فيه شهادات الصحابة أيضا، كيف أنه ثقيل، يعني ثقل على النفس ولكن ثقل أيضا حسي، هذا رجله تنكسر، وهذه الراحلة يعني من شدة التعب تتعب من ثقل الوحي، سبحان الله. ومن أيضا مما يحيط بهذه الصفة وهذه الحالة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغيب عن الناس، وكان يغيب يعني يكاد يغمى عليه، ويغط غطيط النائم، يسمع له صوت كأنه نائم، مثل الشخير، هذا صوت الشخير، فيسمعون النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشخر، كأنه يغط. ممن شهد هذا، ومن شهادات الصحابة على الوحي، ما رواه البخاري عن صفوان بن يعلى رضي الله عنه، قال أنه يعني أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، وقد جعل أو قد وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب يظل به، يعني أظل بثوب، وضعوا أمامه ثوب، فجاء هذا الصحابي وكان يعني يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوضع، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط. نحاول أن نتخيل هذا، وإن كان لا يمكننا تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما تخيلناه فهو أفضل وأعلى وأحسن مما نتخيله، ولا نتخيله إلا إذا درسنا الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه، وإذا درسناها يمكننا أن نتخيل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بشر ولكنه ليس كباقي البشر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد شدة عظيمة في الوحي، فهذه صلصلة، والصلصلة هذه كما قلنا شديدة جدا، قد فسرها العلماء بأن هذه الصلصلة هي حفيف أجنحة الملائكة، وربما يكون صوت الملك نفسه في أول ما يسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه قالوا يعني كان يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل، فكل هذا يجعل أنه يوجد أصوات كانوا يسمعونها، وأصوات قوية، وحمرة في الوجه، وتعب، والثقل، هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وعاناه حتى يوصل هذه الرسالة إلينا. فإذا الجزء الأول من الحديث هو قال أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني هو قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. لعلنا نترك هذا إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله عز وجل، ونقف هنا. جزاكم الله خيرا، وعفوا عن ربما الصوت، يعني الله المستعان، ربما بسبب التعب، الله المستعان. جزاكم الله خيرا وحياكم الله وبارك فيكم، هذا والله أعلم، وسأستسمعكم في المغادرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.